لا هذا لا يصح هذا القول، أن الرسول فعل 3 أيام لعلة ونحن ذكرناها. طيب العلة أخي في فقه هنا في قواعد أصولية. يقول أهل العلم: الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. إيش معنى هذا؟ مثال يفهمه كل الناس: ما علة تحريم الخمر؟ الإسكار. فإذا ذهب الإسكار من الخمر لسبب ما كالتخلل مثلا، تغير الحكم، كان خمرا محرما لأنه مسكر، فلما انقلب حلا فرجع عن كونه خمرا مسكرا فصار شيئا آخر، والخل مباح كما معلوم جميعا. كيف اختلف هذا عن هذا؟ بوجود العلة وزوال العلة. ما دامت العلة موجودة في الخمر وهي الإسكار فهي حرام، إذا زالت هذه العلة خرجت من كونها حراما وصارت حلالا. الدابة الميتة إذا مرت عليها عوامل من العوامل التي خلقها الله في كونه، منها الشمس والأمطار والرياح، انقلبت بهذه العوامل الإلهية، انقلبت هذه الدابة الميتة اللي هي الفطيسة انقلبت إلى ملح، يصبح هذا الحيوان الذي كان محرما أكله بعدما انقلب إلى شيء آخر إلى ملح يصبح حلالا. ولذلك يقول بعض المذاهب أن التحول من جملة الأشياء المطهرة، الأرض مثلا التي يقع فيها النجاسة إذا تبخر ما فيها من نجاسة وذهب طهرت الأرض. كثير من المسائل من هذا القبيل تقوم على هذه الملاحظة، وهي وجود العلة أو زوالها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: وقد حصبوا بابه وخرج مغضبا، قال: عمدا تركته، إنه لم يخفى علي مكانكم هذا، إني خشيت أن تكتب عليه. طيب هذه الخشية بوفاة الرسول زالت، لم يبقى هناك مجال للإتيان بأحكام جديدة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى جئتك بالحديث القولي: من صلى العشاء مع الإمام ثم صلى قيام رمضان معه كتب له قيام ليلة، ما قال في التسالي، جعله شرعا أبديا إلى يوم القيامة. ولذلك ما دام موجود ملاحظة العلة السابقة وأنها زالت، وما دام موجود هذا الحديث وهو صحيح كما قلت، فلا يجوز أن نقول إن عمر ابتدع في الدين وشرع للناس وأصبحت هذه الشريعة مستمرة إلى يوم القيامة. هذا من أفحش الأخطاء التي قد يبتلى بها بعض الناس، لأنه أولا يلزم تعطيل قول الرسول: إني خشيت أن تكتب عليكم، بينما هذا تحت توجيه كريم أنه إذا زالت الخشية بوفاتي فلا مانع أن ترجعوا إلى هذه الصلاة، بدليل أن قصة إحياء عمر لهذه السنة قد جاء فيها أن عمر الخطاب حسب عادته كان يطوف في المسجد فيجد الناس يصلون زرافات وأفراد، جماعة هنا جماعة هنا، إذن هم يصلون جماعة لكن جماعات متفرقة، ما صلوا في البيوت لأنهم علموا أن أمر الرسول عليه السلام بالصلاة في البيوت هو لهذه الخشية، وما دام الرسول عليه السلام توفي فزالت الخشية، لذلك كانوا يصلون في المسجد ولكن ليس وراء إمام واحد. فلما جمع عمر الخطاب وراء إمام واحد فإنما أحيا السنة التي بدأها الرسول في تلك الليالي الثلاث، ولكن علل الترك بهذه الخشية، فلما زالت الخشية زال حكم الترك، وأثر ذلك بالحض على الصلاة وراء الإمام صلاة قيام، حتى يكتب لهذا الذي قام وراء الإمام كأنه قام الليلة كله. فإذا عمر ما ابتدع في الدين وحاشا أن يفعل ذلك، ثم هو يطيع ولا أحد ينكر عليه والناس يتابعونه حتى يومنا هذا، هذا أبعد ما يكون عن الصواب. إذن لا يجوز أن نقول أن تجميع عمر بن الخطاب المسلمين من الصحابة الكرام والتابعين على أبي بن كعب إحداث في الدين، ثم يسكت الصحابة وأبي بن كعب معهم ويعتبر بأمره، وهو يعتقد كما قد يقال أنه بدعة، ولا أحد يقول له أو يلفت نظره، هذا أمر مستحيل. لذلك الصواب القول بأن التجميع في رمضان سنة تركها الرسول لعلة، والعلة زالت، وبالزوال العلة يزول المعلول وهو حكم الترك، زال هذا من وفاة الرسول عليه السلام. والقول بأنه لا السنة فقط في الثياب، هذا ما يقوله عالم في الدنيا إطلاقا، يعني في كل رمضان واحد يقوم يصلي ست أيام وبس وبعدين يصلي في البيت، هذا ما عاد يقول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.